والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله عز وجل أعلم منكم بأعدائكم أيها المؤمنون، فأخبركم بهم وبين لكم عداوتهم، وكفى بالله وليا يحفظكم من بأسهم، وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي أنزله الله فيؤولونه على غير ما أنزل الله، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم حين يأمرهم بأمر سمعنا قولك وعصينا أمرك، ويقولون مستهزئين اسمع ما نقول لا سمعت، ويوهمون بقولهم راعنا أنهم يريدون راعنا سمعك، وإنما يريدون الرعونة يلوون بها ألسنتهم، يريدون الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم، ويقصدون القدح في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك بدلا من قولهم سمعنا قولك وعصينا أمرك، وقالوا اسمع بدل قولهم اسمع لسمعت، وقالوا انتظرنا نفهم عنك ما تقول بدل قولهم راعنا، لكان ذلك خيرا لهم مما قالوه أولا وأعدل منه، لما فيه من حسن الأدب اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعنهم الله فطردهم من رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، آمنوا بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل، من قبل أن نمحو ما في الوجوه من الحواس ونجعلها ناحية أدبارهم، أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه، فمسخهم الله قردة، وكان أمره تعالى وقدره واقعا لا محالة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء من مخلوقاته، ويتجاوز عما دون الشرك والكفر من المعاصي لمن يشاء بفضله، أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبهم بعدله، ومن يشرك مع الله غيره فقد اختلق إثما عظيما لا يغفر لمن مات عليه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم، بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم، لأنه عالم بخفايا القلوب، ولن ينقصوا شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم، وكفى بذلك ذنبا مبينا عن ضلالهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ ألم تعلم أيها الرسول وتتعجب من حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم يؤمنون بما اتخذوه من معبودات من دون الله ويقولون مصانعة للمشركين إنهم أهدى طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟